things changed. Like, just like back in the 90s, you had gangster rap, you know what I'm saying? Well, people used to rap about killing. That was the thing to rap about, robbing. Then there was trapping. You know, now it's, oh, I'm a pill popping animal, you know what I'm saying? A scissor sipping. يما حرام السيارات ريني قحب من نورات كيما مطارات من خرب الشيخة مقارات مانيش فوقات نطلب فيهم بيلز نقارات بقى نقارات تفريس بليس في سبيطارات لنا حرام السيارات ريني قحب من نورات كيما مطارات لنا خرب الشيخة مقارات مانيش فوقات نطلب فيهم بيلز نقارات بقى نقارات تفريس بليس في سبيطارات ضرب في سكو تسان كوكو كورن فوكو مش امين الكوكو وردة بيضة الروكو ديرو لوكو زبوت موكو حليب الشوكو شوكو والمريض يعري شوكو وين ما تشوكو فيا نظافة نتوسخ شارب دم ضيوف الكرام ديما ضد هرم ديما فاعل الحرم حرم عليك فيا كلام نكنا بالكلام طاير خاطر قاري والزنكلان تخيل علي قدي عالم ذري منهم يتظلم ربي في البلوك نشتيك توك نيك شوك في بيكين روك مخي ستوك برنيكي سموك زبيت موك قلو نيو فلوكوك منك فيك وتروك منك للسيجار وفيه تروك مندورش بالشوك فوقي كارت قوة شوك البوك God bless his soul. I think he was from Kansas City. He died from Mali and shit. That shit was لنا جانج لوسخ مش كيما نوسخ مش كينا موسى لنا نوسف زوك تطخ يا عم بخ بخ بخ نحب عشي الفيرخ لنا الفارق اللي بيني بينك راب ترسخ لنا شاب ماتب من الهرج ما قريت كتب تب حتى درس بي تمرز بي ما خنق البوبني تلتا ولا تفرج وقت لقتي تقتي ثقتي دقيقتين بلين كلام خرج وانتي سرقتي تقتي وقتي القديم تسكير بابين ببلج ماني ماشي كندا ماشي افغانستان في كاميرات نقمل لي على ذري عرب باش تصير كيما عصبة السين شقالة لنا الكبير فيا جامي قرا ربي داي الرب الخمسة قرات اسال عليا الولاد وخرب فيا رعبة نجرت لعب ستة حجرات بيتش بيتش ريتش كيفي كونغ فو منا في ناس نيتش ميريتش وجي في البيكابو كيما نحب ما مشيتش توا عاد شكر ستو مش ما عادش لعب ماتش يعني رابي تسرقو فليكسونو بيتش ريتش كيفي كونغ فو منا في ناس نيتش ميريتش وجي في البيكابو كيما نحب ما مشيتش توا عاد شكر ستو مش ما عادش لعب ماتش يعني رابي تسرقو اول مرة ديم وحدي رابي كل افلام وحدي شمبيراتي وزاراتي مرانا كيما ناجين قدرات مطرات بدني تلام قعد من الشيخة كان الكلام ماني بش بش نركش بتشش ومنش تتزبر تنيك ففلام نعبد بوسي مش بفلوسي مش بش نراجع الدروسي مش بش نصلح زروسي لناوزي في البوسي ما نلعب كيما بيذوذان تعب تعب من الافغان جيلك رعب في زرعان الرابي بقوة ما كالعامل جيف مقامل انتي مقامل راب فمعامل روبوت تتعامل في تعامل فرد سامر وانا اللغة لي مالدوغة سامر وانتي راك مسبوغة كي تعري لي كم فتصاور عادي لعبيت رابي تعبيت غادي تعديت مش في تلافيز في توالاتيت وانتي حاسيت وانتي حس بروحك في جنة وانتي كبير الفوسيت فيما حتى نستنى في ترم الطمك لنجيت ورسك البنت نجينا ورسك ورزبي كتوينة مش عامل لدوينة اما كل تحب تولينا مستهلك كتوينة لطيح لي بدني والطنينة مش بش نوقف على منيك يحكي لغة كي خاجينا بيتش ليم محذرو في الفرج ننتظرو في الكرش بش وكل هالبخوخ منشجرو كلوب نتشجرو كل مريض واجرو نقشم في ذكرها بوليسات نحجرو نشجرو حجرو ذكرها بوليسات النيك ونحجرو نتشجرو كل مريض واجرو هالبخوخ منشجرو